بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى في متنه الرائع، متن طيبة النشر في القراءات العشر: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. وقبل البدء نرحب بضيفي هذه الحلقة، الشيخ محمد عبد الغني. اهلا يا شيخ محمد. اهلا بك شيخ، شرفت برنامج روايه ورش. اخونا الشيخ محمد من بلاد الجزائر، اهلا بك في مصر يا شيخ محمد. ربنا يكرمك شيخ. والضيف الثاني اخونا احمد صديق من الشرقيه، اهلا بك يا شيخ احمد. جزاك الله شيخ محمد، شرفت برنامج روايه ورش. اخونا الشيخ محمد مجاز في عده قراءات، منهم طبعا روايه اهل بلده روايه ورش. واحمد صديق بارك الله فيه ونفعه الله بما تعلم، مجاز في القراءات العشر من طريق الشاطبية والدر الشيخ أحمد. تمام، بارك الله فيك يا شيخ. نبدأ اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى، ونلتف سويا مع ما قد بدأناه في سورة آل عمران برواية ورش عن الإمام نافع المدني. اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى نلتف مع التلاوة المنهجية من الآية 28 إلى الآية 32 من سورة آل عمران. نتابع سويا. عندنا في الآية 28 عندنا أول لفظة هتقابلنا لفظ المؤمنون. أول لفظة هتقابلنا هي لفظ المؤمنون. نلاحظ كده سويا إن هذه اللفظة بها همزة ساكنة، المؤمنون بها همزة ساكنة. طيب الهمزة الساكنة دي أنا عايزكم تجاوبوا معايا، الهمزة الساكنة دي قبلها حرف إيه؟ حرف الميم. وإحنا متفقين سويا إن الهمزة الساكنة إذا جاء قبلها حرف من الأحرف السبعة المعروفة، الياء والتاء والنون والميم، هذا هو الشاهد، الميم والفاء والواو وهمزة الوصل، فتبدل الهمزة الساكنة. يبقى أول حاجة عرفنا إن الهمزة الساكنة دي هتبدل. أول ما أقول كلمة تبدل يا إخوة ويا أخوات، هتبدل يا ألف يا واو يا ياء. مين المتحكم في كده؟ مين اللي هيضبط إن أنا أعملها يا ألف يا واو يا ياء؟ الحركة اللي فوق الميم، الحركة اللي فوق الإيه؟ الميم. يبقى أنا عرفت الحرف، هو اللي قال لي أنت هتبدل الهمزة الساكنة. الحركة اللي فوق الميم هي اللي هتقول لي هتبدل أي حرف مد. ولذلك لاحظوا كده السهم مكتوب عليه إيه؟ هتبدل الهمزة الساكنة لأنها مسبوقة بحرف الميم. أدي النقطة رقم واحد. النقطة الثانية هتبدل بإيه؟ بواو مادية لأنها مسبوقة بحرف إيه؟ مضموم. فتصير المحصلة المؤمنون. شوفوا كده، المؤمنون. أدي أول حاجة عندنا. تاني حاجة بقول وهكذا في لفظ المؤمنين، هيجي لنا برضو نفس اللفظة المؤمنين، هتقرأ المؤمنين، برضو هتبدل الهمزة الساكنة بواو مادية. تاني لفظة عندنا يا إخوة الكافرين، الكافرين. واتفقنا أن لفظ الكافرين الألف اللي بعد الكاف دي، الألف بعد حرف الكاف مقللة لورش عن نافع قولا واحدا، مفيش كلام، مقللة إيه؟ لورش عن نافع قولا واحدا. بس ساعات بيجيلي في القرآن الكافرون بالواو والنون، وساعات تجيني الكافرين بالياء والنون، أنهي الألف اللي بعد الكاف مقللة قولا واحدا؟ اللي بالواو والنون ولا بالياء والنون؟ التي هي بالياء إيه؟ المرسومة في المصحف بالياء والنون. ولذلك على الشاشة مكتوب الألف مقللة قولا واحدا بشرط أن يكون اللفظ مزيدا بياء ونون، يعني كلمة الكافرين وصلت، الكافرين. طيب تعالوا نتابع اللفظة الأخرى. عندنا اللفظة الأخرى لفظة شيء إلا، أنا هقرأها زي حفص، حفص بيقول شيء إلا. تعالوا نشوف أولا فيها إيه. أول حاجة فيها كلمة شيء، كلمة شيء فيها مد لين مهموز. طب مد لين ومهموز، إحنا عايزين نتفق على حاجة، المصطلح هو اللي هيعلمنا نفهم الحكم، أنا مش عايزين نحفظ حفظ أصم، إحنا عايزين نتعلم ونفهم ونعلم. خلاص، العبارة بتقول أو المصطلح بقول مد لين مهموز. مد يعني همد صوتي، صوتي هيمتد. خلاص، طب لين، اللين تحقق بدليل أنا قلت لكم قبل كده إني إزاي أعرف حرف اللين في القرآن. حرف اللين يا واو يا ياء بيرسم عليهما رأس الحاء الصغيرة، شوفوا كده ليه مرسوم عليها إيه لو سمحت، دققوا معايا النظر، هتجدوا أن الياء رسم عليها رأس الحاء الصغيرة. طب كلام جميل. طيب ومهموز، لأن الياء جه بعدها حرف الهمزة فسميت مد لين مهموز، عشان كده بقول تمد الياء في لفظ شيء. شوفوا أنا بقطع الكلمة، هو بقطع الكلمة عشانكو عشان نفهمها. عفوا، تمد الياء في لفظ شيء، شيء شيء اليه دي هتمد كم حركة؟ يا أربعة يا ستة. يقول شيء أد أربعة، أو شيء ستة، يا أربعة يا ستة. طيب آدي أول حتة تلزمني أو أول مقطع يلزمني في كلمة شيء، يبقى الياء دي طالما أن وراها همزة لأنها لين مهموس تمد أربعة أو ستة. تعالوا نشوف ثانيا، شيء إلا، شيء إلا هعمل فيها نقل، نقل ده المصطلح ده معناها أن أنا هنقل حاجة وحطها في حتة تانية، ما أنا بقول لكم إحنا مش عايزين نحفظ، إحنا عايزين نفهم. النقل يبقى أنا هنقل حاجة، هتنقل مين؟ هتنقل حركة الهمزة، أنهي همزة؟ الهمزة اللي هي همزة إلا، شايفين الهمزة؟ واحد يقول الهمزة الأولية بتاعت إن المنونة، همزة إلا الهمزة المكسورة ديت، هاخد الحركة بتاعت الهمزة المكسورة ديت. طب هتنقلها وتوديها فين يا شيخ محمد؟ هوديها على التنوين، لأن التنوين ما هو إلا نون سكنة، هي أصلا تقرأ إيه؟ شيء، تنوين نون سكنة، فهاخد الكسرة وحطها على نون التنوين، فبدل ما تبقى نون سكنة هتبقى نون مكسورة، شيئني ني ني ني، سمعين صوتي؟ شيئني، أو بالستة حركات شيئني. طيب عشان كده كتبت النقل يعني نقل حركة الهمزة إلى التنوين فتبقى نون مكسورة، فلما نقرها نقرها نقول إيه؟ نيلا نيلا، تابعوا معايا؟ نيلا، أو حتى كتبت لكم كلمة نيلا، شيء نيلا شيء نيلا، هكذا. تعالوا نتابع اللفظة الأخرى، لفظ التقاه، لفظ التقاه. تقاه فيها الفتح، هذا اللفظ فيه الفتح والتقليل، يقول تقاه يقول تقاه تقاه، هكذا فيه الفتح وفيه الايه؟ التقليل. طيب تعالوا نتابع حاجة مهمة، لاحظوا اني بقول كيف يتم الجمع بين شيء اللي بتتقرب أربعة وستة الورش وتقاه اللي فيها فتح وتقليل، هنعمل ايه؟ تعالوا نحط معطيات المسألة الأول. عندنا شيء فيها 4 و6، في المقابل عندي تقاه فيها فتح وتقليب. لو أرينا لفظ شيء باربع حركات توسط الياء، يعني في لفظ شيء يعني تتقري باربع حركات، يبقى عليه الفتح والتقليل في تقاه. ده كده يا شيخ محمد ما فيش حاجة هتتمنع. طب اسمعوا اللي جاية، إشباع الياء في لفظ شيء برضو الإشباع 6، هيبقى عليه الفتح والتقليل تقاه تقاه. برضو يا شيخ محمد ما فيش حاجة اتمنعت، يعني عايز تقول إن نلاحظ من اجتماع اللين المهموز مع المقلل بخلف عنه، ما احنا اتفقنا تقاه فيها فتح وتقليل، كنا بنسميها مصطلح مقلل بخلف عنه، يعني في فتح وتقليل. نلاحظ من اجتماع اللين المهموز مع المقلل بخلف عنه أنه لا يوجد أوجه ممتنعة. طالما أن لا يوجد أوجه ممتنعة إذن الأوجه مطلقة. إذن الأوجه إيه؟ مطلقة. لو أرينا شيء بأربعة هنعمل تقاه فتح وتقليل، لو أرينا شيء بستة هنعمل تقاه فتح وتقليل. تعالوا نتابع اللفظة الأخرى، ويحذركم الله نفسه. لاحظوا تشكيل الراء مضمومة وقبلها حرف إيه؟ الذال، بس الذال مكسورة. طب الكسر ده نوعه إيه؟ أصلي. طب في كلمة تانية ولا في ذات الكلمة؟ في ذات الكلمة. وأنا قلت أن ورش يرقق الراء بشرط، إذا كانت هنا في الحالة اللي قدامنا بشرط لما تبقى الراء سواء كانت مفتوحة أو مضمومة، هنا كانت مضمومة، سواء كانت مضمومة أو مفتوحة مسبوقة بحرف مكسور، كسر أصلي ومتصل في نفس الكلمة، وهنا الراء تحقق هذا الشرط، الراء مضمومة وقبلها الذال مكسورة كسر أصلي ومتصل في ذات الكلمة، لأن الذال والراء في كلمة واحدة. ويحذركم الله نفسه. وصل الكلام؟ طيب تعالوا نتابع لفظة أخرى، حتى بأكد وبقول أن ترقيق الراء لأنها مضمومة مسبوقة وكسر أصلي متصل هكذا. ذيرو، جبت المقطع المهم في ورش، ذيرو ويحذروا. طيب تعالوا نروح للآية 29. عندنا في الآية 29 لفظة قل إن، برضو هعمل فيها النقل، هتنقل مين؟ هنقل الكسرة اللي تحت الهمزة، هتوديها فين؟ هتوديها لللام، فتبقى اللام مكسورة فتقرأ قولي قولي قولي تخفوا قولي تخفوا، ماشي؟ تقرأ قولي هكذا قولي تخفوا. طيب تعالوا نتابع كلمة الأرض. الأرض برضو فيها نقل، هناخد الفتحة ونحطها على اللام فتبقى لام مفتوحة فتقرأ الآ، تقرأ ألا، تقرأ ألا، الأرض الأرض هكذا الأرض. طيب السؤال، لو أنا بدأت بكلمة الأرض إيه الأوجه اللي عندي؟ إيه الأوجه اللي عندي؟ الأوجه اللي عندي ليه وجهين، عشان كده بقول فيجوز للقارئ حينئذ إثبات همزة الوصل. أقول الأرض الأرض، طب والوجه الثاني حذف همزة الوصل، فمعناها أن هبدأ باللام مباشرة الأرض. لاحظوا حاجة مهمة يا إخوة عشان نفهم الكلام اللي أنا بقوله ده ليه بيتعمل، ليه ورش أمة ينطقها بالألف؟ هتقولوا لي طب ما هو يا شيخ الألف دي في المصحف أنت نطقتها على عين الرأس، طيب إزاي ورش يشيلها؟ إزاي يبدأ باللام ويقول الأرض؟ الألف دي في المصحف اللي عليها رأس الصاد اسمها همزة وصل، اسمها إيه؟ همزة وصل، مش الألف اللي عليها الهمزة بتاعتنا، الألف عليها رأس صاد كده اسمها همزة وصل. الخليل ابن أحمد سماها سلم اللسان، سلم سلم، ليه؟ لأن قالوا دايما إن همزة الوصل الحرف اللي بيجي بعد منها لازم يبقى ساكن، والعرب مش ممكن إنسان مهما كان يقدر يبدأ بكلمة في أولها ساكن، فعشان كده جيء بهمزة الوصل عشان من خلالها أعرف أنطق بالحرف الساكن. يعني في حفص أقول الأرض بنطق همزة الوصل ليه؟ عشان أعرف أنطق اللام الساكنة الأرض. طيب واحد يسأل سؤال يقول لي طب ما هو ورش نقل الحركة بتاعت الهمزة فبقت لام، ما بقتش لام ساكنة يا شيخ محمد، سمع حد بيقول لي ما بقتش لام ساكنة، بقت اللام مفتوحة، يبقى معنى كده شيخ محمد همزة الوصل ليس لنا فيها حاجة. هقول لك إما أن نثبت همزة الوصل تأدبا مع علم الرسم العثماني الأرض، أو تحذف همزة الوصل لأن همزة الوصل جاء بعدها حرف متحرك فليس لنا حاجة في همزة الوصل. فعشان كده بنبدأ نقول إما أقول الأرض يا إما أقول إيه الأرض. عشان كده بقول إثبات همزة الوصل الأرض أو حذف همزة الوصل الأرض. تعالوا نتابع كلمة شيء، وأنا وضحتها قبل كده، فيها مد لين مهموز، فيه التوسط والإشباع. عندنا الآية 30. الآية 30 فيها كلمة لو أن. لو أن فيها النقل، فيها إيه النقل، هنقل الفتحة، هنقل الفتحة اللي على الهمزة وتروح على الواو فتبقى واو مفتوحة فتقرأ لواء لواء، هكذا لوان لوان. طيب وعندنا كلمة ويحذركم جت تاني، هيقرأ برضو تقرأ ترقق الراء كما سبق، هترقق الراء إيه كما سبق، ويحذركم الله نفسه. عندنا كلمة رؤوف مد بدل، الواو بعد الهمزة ديت هتمد في لفظ أو يا اتنين يا اربعة يا ست حركات اللي بنسميها ثلاثة الايه البدل. عندنا الآية 31 كلمة قل إن، أيضا فيها النقل فتبقى لام مكسورة فتقرأ قل إن قل إن. عندنا في الآية 32 قل أطيعوا قل أطيعوا، أيضا فيها النقل فتبقى لم مفتوحة فتبقى قل أطيعوا قل أطيعوا. وكلمة الكافرين قلنا ورش عن نافع هيقلل حرف الألف قولا واحدا كما سبق. ده الكلام اللي وضح إلينا في تلاوة اليوم. هنستمع لي أخونا الشيخ محمد عبد الغني من الجزائر، رواية ورش وصاحب الرواية أصلا هناك، فنستمع بقى الشيخ محمد برواية ورش عن الإمام نافع بأوجه ثلاثة البدن. فليتفضل مشكورا. شكرا. لا يتخذ المؤمنون لا يتخذ المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه تقاه. لاحظوا شيخ محمد قرأ بتوسط شيء، وكان عليه تقاه جاب الفتح والإيه والتقليل، هيجيب الإشباع ونشوف هيجيب إيه عليه. فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه تقاه. إذن الأوجه إيه؟ في حاجة منعها؟ في حاجة امتنعت؟ إذن الأوجه مطلقة. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض الأرض الأرض. لاحظوا شيخ محمد أول ما بدأ بهذه اللفظة أثبت همزة الوصل أولا الأرض، ثم بدأ حذفت الهمزة وبدأ باللام مباشرة الأرض. ابدأ باللفظة الثانية يا شيخ محمد. الأرض الأرض. جميل تكمل. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. نبين الترقيق للإخوة. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. أريد أن أبين مسألة. كلمة رؤوف إحنا في البرنامج برنامج رواية ورش بنقرأ بأوجه ثلاثة البدل، بنقرأ الختمة بأوجه ثلاثة البدل، من أراد أن يقرأ بالقصر فليقرأ، من أراد أن يقرأ بالتوسط فليقرأ، من أراد أن يقرأ بالإشباع فليقرأ. ولكن كتلاوة تعليمية فعلينا أن نبين للإخوة والأخوات أوجه ثلاثة البدل، القصر والتوسط والإشباع وما يترتب عليه. بنبين مسألة مهمة جدا. الشيخ محمد وهو بيقرأ بثلاثة البدل قرأ بالقصر رؤوف بالعباد وصلا، رؤوف بالعباد وصلا أربعة، وهكذا الست حركات. طب ما ممكن سأل يقول لي يعني لازم يعني يا شيخ محمد يوصل كلمة بالعباد، ما يقف ويقول رؤوف رؤوف رؤوف بالعباد، لازم يعني تخليه يوصل كلمة بالعباد؟ دي كلها أسئلة بتدور جوانا. طيب هسأل سؤال، كلمة رؤوف حال الوقف عليها، لو أنا وقفت عليها هسأل سؤال واحد، هعتبرها بدل ولا عارض للسكون؟ خلينا متفقين إن أنا بينت هذه المسألة من قبل وقلت أن العارض أقوى من البدل، فلما حال الوقف على كلمة رؤوف رؤوف فصار بعد الواو المادية فاء ساكنة فبقت مد عرض للسكون، كلنا عارفين هذا الكلام، مد عرض للسكون. فورش عنده البدل 2-4-6 والعارض 2-4-6، فخلينا متفقين أن العارض أقوى من البدل، فأنا عايز أبين للسامع هي بدل ولا عارض. لو عايز أبين للسامع إنه بدل يبقى لازم أوصل رؤوف بالعباد، لازم أبينها إنها بدل بس بوصلها بكلمة بالعباد. أما من أراد أن يقف عليها، وده كلام مهم قوي، من أراد أن يقف عليها فليعلم أن حال الوقف على هذه اللفظة فهي في هذه الحالة مد عرض للسكون، وحال الوقف عليها عليه أن يبين الاختلاف، إن اللي بيقف عليه ده عارض، فعشان يبينه ويبين وجه الاختلاف بينه كبدل أو عارض يقف بالترتيب العكسي 6-4-2. إيه 6-4-2؟ ما هو احنا بدل ورش 2-4-6 والعارض 2-4-6، لو هو واقف عليها عارض 2-4-6 هلاقي واحد يقول يا ترى يا شيخ محمد ال 2-4-6 اللي وقف بيها الشيخ محمد دي بدل ولا عارض؟ فعشان كده عشان ابين للسامع انك لما تقف عليها انها عارض تقف بالعكس 6-4-2. استاذنك تقف عليها للمشاهدين والمشاهدات عشان نبينها ان لما تقف عليها تبقى مد ايه؟ عارض. احنا بنتعلم، فلما نقف عليها كمد عارض يبقى في الحاله دي يا شيخ محمد هنقف بكام؟ 6-4-2، ترتيب عكسي اسمه، ترتيب عكسي، أقف عليها كعارض. والله رؤوف، أدي الستة. والله رؤوف، أدي الأربعة. والله رؤوف. في الحالة دي لما وقف الشيخ محمد ترتيب عكسي يا إخوة ده عارض. طب هو هيوصلها دلوقتي بدل، لما يوصلها تبقى إيه؟ تبقى مد بدل. فلما يوصلها تبقى مد بدل، هيعملها برضو 6-4-2 ولا يمشي بقى ترتيب عادي 2-4-6؟ بينها بقى بدل وصل يا شيخ. والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فتح الله لك وعليك محمد. يلا يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. معلش يا شيخ أحمد أنا لسه ما زلت أصمم على إن أنا عايز أبين للناس حال الوقف عليها تبقى عارض. فيا جماعة عايز أقول لهم إيه يا إخوة يا أخوات لما نقف عليها عارض للسكون نقف 6-4-2. فمعلش أنا ما زلت أؤكد لأن في الإعادة إفادة. والله رؤوف. جميل. والله رؤوف. أيوة. والله رؤوف. لا رؤوف اتنين برضو على السكون. والله رؤوف. ماشي يبقى كده عارض 6-4-2. لما هنوصلها هتبقى يا شيخ شيخ أحمد هتبقى بدل. تمام. هتبقى بدل فتبقى 2-4-6 الترتيب العادي كبدل ثلاثة البدل لورش. يلا نوصلها بقى 2-4-6. والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فتح الله لك يا شيخ أحمد. جميل جميل. يبقى إحنا كده استمعنا لتلاوة التلاوة المنهجية من الآية 28 للآية 32 واستمعنا إلى ما فيها من أوجه وكيفية البدء وكيفية الوصل. وكنت أريد أن أؤكد يعني تأكيد تام على كلمة إيه رؤوف أن حال الوقف عليها تبقى عرض للسكون 6-4-2 بقول عليه ترتيب عكسي. أما حال وصلها فهتبقى مد بدل 2-4-6. نأخذ فاصل بإذن الله تبارك وتعالى وانتظرونا بعد الفاصل لينضم إلينا ضيفا جديدا. فاصل انتظرونا وابقوا معنا. عدنا إليكم بعد فاصل قصير انضم إلينا في الجزء الثاني من حلقة اليوم ضيفا جديدا الشيخ محمد مصطفى. أهلا بك ومرحبا يا شيخ محمد في برنامج رواية ورش. أهلا وسهلا بك. شكرا. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. وجزاكم مثل. شيخ محمد، إحنا كنا بدأنا في الجزء الأول من الحلقة، بدأنا وشرعنا في شرح التلاوة المنهجية كما هو معلوم، ثم بدأ الشيخ محمد عبد الغني أخونا من الجزائر التلاوة، ثم الضيف الثاني أخونا الشيخ أحمد صديق اللي حضرتك انضميت مكانا أو خلفا له، بدأ أيضا التلاوة من الآية 28 للآية 32 حتى تلحق بالركب. نستمع إليك إن شاء الله شيخ محمد من الآية 28 من نفس الصورة إلى الآية 32، ثم بعد ذلك بإذن رب تبارك وتعالى نراجع كما وعدنا الإخوة والأخوات إن إحنا من أول سورة آل عمران هنراجع بإذن الله لنذكر الإخوة والأخوات بأوجه رواية ورش، فلتشرع في التلاوة إن شاء الله التلاوة المنهجية بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. ما شاء الله شيخ محمد. شيخ محمد دخل جاهز ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وقف على كلمة رؤوف كعرض السكون 6-4-2، ثم شرع في وصلها كبدل 2-4-6. أكمل الشيخ محمد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فتح الله لك يا محمد، فتح الله لك يا حبيبي، اللهم أمين يا رب. يبقى كده احنا اليوم استمعنا بفضل رب تبارك وتعالى الى التلاوة المنهجية من الشيخ محمد عبد الغني والشيخ احمد صديق، واستمعنا ايضا الى الشيخ محمد مصطفى بالتلاوة المنهجية من الآية 28 إلى الآية 32 من سورة آل عمران. نشرع بقى سويا، نفتح بقى الصفحة الأولى من آل عمران سويا عشان نسترجع من مطلع أو من أول سورة آل عمران أوجه رواية ورش. فليشرع أخونا الشيخ محمد ويبين لنا خاصة ألف لام ميم الله ما فيها من الثلاثة أوجه. كما تعلمون أن حال الوقف على الحرف المقطع ميم فيه الإشباع ست حركات مع السكون، أما حال وصلها حال وصل الحرف المقطع ميم بلفظ الجلالة الله فلنا فتح ميم، فيترتب على ذلك إما الإشباع ست حركات أو القصر بمقدار حركتين. فليبدأ الشيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله. ألف لام ميم. الله. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. بس عايزين بقى شيخ محمد هدى للناس. حال وصل هدى بلفظ للناس ما فيها شيء، لكن حال ولق الوقف عليها فيها الفتح وفيها التقليل. نريد أن نبين هذا للناس أن الفتح والتقليل وقفا. نعيدها إن شاء الله. من قبل هدى هدى هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله بآيات الله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. ملاحظين يا إخوة إنه لفظ بآيات، إن الذين كفروا بآيات قرأ الشيخ محمد مرة بالقصر ومرة بالتوسط ومرة بالإشباع. انتبهوا معي. والله عزيز، والله عزيز ذو انتقام. كلام جميل. حضرتك يا شيخ محمد تقرأ الآية القادمة. إن الله لا يخفى عليه شيء فيه. يخفى كما هو معلوم فيه الفتح والتقليل، وشيء فيه التوسط والإشباع. وإحنا لسه قايلين من شوية إن اجتماع اللين المهموز مع المقلل بخلف عنه المتمثل في كلمة مثل كلمة يخفى في هذه الآية، الأوجه مقيدة أم مطلقة؟ مطلقة. مطلقة. إذن فتح يخفى هيكون عليه في شيء يا شيخ محمد؟ التوسط والإشباع. وتقليل يخفى عليه في شيء؟ التوسط والإشباع. أحسن، نريد التطبيق. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض شيء في الأرض. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام. لاحظوا يصوركم، لاحظوا تشكيل الراء لو سمحت، تشكيل الراء مضمومة ومسبوقة بحرف مكسور وليس أي كسر، كسر أصلي. علاقته مع الراء متصل ولا منفصل؟ هذا الكسر. إذن الراء مضمومة ومسبوقة بكسر أصلي متصل. أنا عايز أكد على هذه المصطلحات. طيب أعد هذه اللفظة مرة أخرى يا شيخ محمد. هو الذي يصوركم في الأرحام. الأرحام الأرحام. ها فاكرين؟ الأرض الأرض الأرحام الأرحام مرة أخرى شيخ محمد. الأرحام الأرحام في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات هذه القصر آيات آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لاحظتم آيات قرأت بالقصر ثم التوسط ثم الإشباع. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله. وحظم تاويله. إذن أبدلت الهمزة ليه؟ لأنها مسبوقة بحرف التاء والتاء من الحروف السبعة كما ذكرت. يبقى خلاص عرفنا الهمزة هتبدل. السؤال الثاني مهم لازم أسأل نفس السؤالين، هتبدل ولا مش هتبدل الهمزة؟ مين اللي هيجاوب على السؤال ده؟ الحرف اللي قبل الهمزة. فالحرف اللي قبل الهمزة تاء، فخلاص عرفنا أنها تبدل الهمزة. السؤال الثاني هتبدل إيه؟ ألف ولا واو ولا ياء؟ مين اللي هيتحكم في كده؟ الحركة اللي فوق التاء، الحركة اللي فوق التاء فتحة، الحركة اللي فوق حرف التاء فتحة، فينضبط أو تتوافق الفتحة مع الألف فقرأت تاويله. ماشي. وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به آمنا به يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الألباب للباب. أظن بقى الكلام ابتدى يتضح. الأرض الأرض الأرحام الأرحام الألباب للباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طيب عايز أوصل وهب لنا من لدنك رحمة، ده تنوين ورا منه أمزح عشان أبين للناس النقل. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. بارك الله فيك يا شيخ محمد. شيخ محمد أنا هطلب منك شكل مختلف شوية، بمعنى هب مثلا إن إحنا جلوس في المنزل وحد من الإخوة والأخوات بيشاهدنا دلوقتي وجواه سؤال بيدور في خاطره، الشيخ محمد أنت عمال تقرينا بأوجه ثلاثة البدل، طب أنا رجل أو أنا أخت على الله يعني عايز أتعلم ورش بس بتقصر فقط أو بالتوسط فقط أو بالإشباع فقط، عايز بس أقرب وجه واحد، عايز أتعلم وجه، فأنا هطلب منك شكل مختلف شوي، هطلب منك هذه الصفحة التي قرأت بأوجه ثلاثة البدل أن تقرأ أولا بأوجه بوجه قصر البدل، بوجه إيه؟ قصر البدل، ونشوف قصر البدل هيترتب عليه إيه. ماشي يا شيخ محمد؟ برضو معذرة هطلب منك ألف لام ميم بلفظ الجلالة الله الأوجه الثلاثة كما قرأها الشيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. الله. ألف لام علم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بس لي ملاحظة وما تزعلش مني. اتفضل. خلاص عايز زمن المد ما يزيدش. ليه؟ لأن لام زادت ستة قوي يا شيخ محمد كنت كريما وميم ستة كتير. أنا عايز ستة فقط لا تزد لا تقل ولا تزد عن ست حركات. أعد ألف لام ميم وقفا الأول مع ضبط الزمن. ألف لام ميم. اوصل بقى على الإشباع. ألف لام ميم الله القصر. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة لفظ مقلل قولا واحدا ليس له ارتباط بالبدل رغم أن الشيخ محمد يقرأ بالقصر على نية القصر البدل. يعني لو كان فيها قولان كان فيها فتح وتقليل كان المفروض يقرأ بالفتح لكن هذه اللفظة فيها بتقليل قولا واحدا أي لا ارتباط بالبدل. أكمل يا شيخ محمد. من قبل هدى. حلو جميل. هدى فيها هنا كلام بقى. هدى أصلا لما كنا بنقرأ بالأوجه مرة جبناه بالفتح ومرة جبناه بالتقليل لأن إحنا بنقرأ بثلاثة البدل لكن الشيخ محمد بيقرأ على وجه قصر البدل فليس له في المقلل بخلف عنه إلا الإيه ها قولوا الفتح فقط. أعد بالفتح يا شيخ محمد. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض. سؤالي أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ فتح 64. أنت فتحت يخفى وعملت إيه في شيء؟ جبت أربع حركات استحركت ثم ستة صلى على النبي محمد. جميل احنا بنتعلم يا محمد. لا. انت اصلا بتقرا بوجه ايه في البدل؟ قصر. وهل القصر في اللين المهموز عليه قصر واشباع يا محمد؟ آه. ولا ليس لك في شيء الا التوسط فقط؟ نعم. الله يفتح عليك. نعم. يبقى انت فتحت خلي بالكم يا اخوه من هذه الايه قصر البدل هو اللي هيبين لنا هذه الايه قصر البدل. يبقى في يخفى فتح بس في شيء توسط بس ما فيش اشباع. خلاص هاتها. نعم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أخونا المخرج بيقول إن وقت الحلقة انقضى سبحان الله فكنت أود إن إحنا أتمنى إن إحنا نكمل الصفحة على وجه قصر البدل بس الوقت انقضى سريعا نستكمل إن شاء الله. أسأل رب تبارك وتعالى أن يتم هذه الخطمة بخير على هذه القناة المباركة ليستزيد الناس من رواية ورش بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك يا شيخ محمد وشرفت مصر وشرفت قناة الرحمة وقناة الروضة وشرفت برنامج رواية ورش. شكرا ربنا. مرحبا بك يا شيخ محمد، وشرفت برنامج رواية ورش، وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، وأرجو ألا تحزن مني. ربنا يكرمك يا ربنا يكرمك يا شيخ محمد. كما أشكر باسمكم أخونا الشيخ أحمد صديق الذي انضم إلينا منذ قليل في الجزء الأول من الحلقة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة، واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.